بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لشرعه يخضع من يعبد، ولعظمته يخشع من يركع ويسجد، ولطيب مناجاته يسهر المتهجد ولا يرقد، ولطلب ثوابه يبذل المجاهد نفسه وسجده. الحمد لله المطلع على ظاهر الأمر ومكنونه، العالم بسر العبد وجهره وظنونه، المتفرد بإنشاء العالم وإبداع فنونه، المدبر لكل منهم في حركته وسكونه، أحسن كل شيء خلق، وفتق الأسماع وشق الحدق. سبحان من مد الأرض ووضعها، وأوسع السماء ورفعها، وسير النجوم وأطلعها، في حندس الليل ودجونه، الجواد الكريم، الرحيم العظيم، الحليم العليم، سبحانه وتعالى عما يصفون. والصلاة والسلام على أشرف رسله وأنبيائه محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربي، سبحان خالقي، سبحان من لا يلهيه شأن عن شأن، ولا يشغله شأن عن شأن، ولا تختلف عليه اللغات، ولا تشتبه عليه الأصوات، تأتي الوفود المختلفة، وتقف الجموع المتباينة، والشعوب المتغايرة، فيلجؤون إلى الله وينادون، فيسمع دعاءهم ويعرف نداءهم، ويميز أصواتهم، ويدرك لغاتهم، ويقضي حاجاتهم. سبحت له السماوات وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، والأرض وسكانها، والبحور وحيتانها، والسادات وعبيدها، والأمطار ورعودها، والملوك ومماليكها، والأشجار وثمارها، والديار وأطلالها، والأسود وأشبالها. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون. تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. اللهم تقبل منا الطاعات، واغفر لنا الخطأ والزلات. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتلاوتنا وصالح أعمالنا. اللهم وما قصرنا فيه فاغفره لنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ولا تفتنا في ديننا، واجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم جلت قدرتك، وتعالت حكمتك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. اللهم جملنا بالعافية، وكملنا باليقين، واختم لنا بالسعادة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم رقق قلوبنا بخشيتك، واملأ جوانحنا بمحبتك، وارزقنا عينا دامعة وقلوبا خاشعة. اللهم اغفر لنا ووالدينا والمسلمين، والحمد لله رب العالمين.